بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: وإذا خاف الزوج نشوز المرأة بأن ظهرت أمارات نشوزها فعلا، كأن يجد منها إعراضا وعبوسا بعد لطف وطلاقة وجه، أو قولا كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين وعظها، وعظها استحبابا لقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. ومثل الشيخ بقوله كأن يقول لها: اتق الله في الحق الواجب لي عليك، واحذري العقوبة بلا هجر، واحذري العقوبة، طبعا يكون ذلك بلا هجر ولا ضرب، ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة والقسم، فلعلها تبدي عذرا أو تتوب عما وقع منها بغير عذر. وحسن أن يذكر لها ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. لقد علمنا معنى نشوز المرأة في الأمس، واليوم نتابع ذلك. فلقد بدأ الله عز وجل العلاج بالوعظ والإرشاد في المرة الأولى، وينبغي أن نرتب ذلك إن وجدنا أن الترتيب أمر حسن وفيه فائدة، فكل إنسان يعرف كيف يعالج زوجه. وإذا كانت البداية بالوعظ، فإن الله عز وجل خلق للإنسان عقلا يهتدي به، وإن الإنسان قد يفهم من الكلام ما لا يفهمه بالضرب والشتم إلى غير ذلك. وإذا ارتبط الأمر بتقوى الله تبارك وتعالى وبالأمر باليوم الآخر وبالثواب والعقاب، كان ذلك من أفضل الأمور، فيحذرها بتقوى الله تبارك وتعالى. والتقوى كما عرفوها العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. وإذا عرفها ذلك، ينبغي أن يعرفها الحق الواجب عليه، يعرفها الحق الذي يجب عليه والحق الذي يجب عليها. فيجب عليها أن تطيعه وأن تعاشره بالمعروف وأن تسلم نفسها إليه وأن تلازم المسكن الذي تعيش فيه. أما بالنسبة إليه فينبغي عليه أيضا معاشرتها بالمعروف، لقول الله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن. ويجب عليه مؤنتها، ويجب عليه المهر، ويجب عليه القسم. وكما قلنا، ينبغي ألا يكون ذلك بهجر إلا إذا وجدنا في الهجر مصلحة كما سيأتي. والأفضل أن يتكلم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر لها هذا الحديث إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولا يمكن لإنسان أن يطالب زوجته بحق أو بتقوى الله عز وجل إذا كان هو مقصر مقصرا في تقوى الله تبارك وتعالى. فيجب أن يكون هو مثال صدق وعفاف وعمل بالمعروف ومثال الناهي عن المنكر. إذا كان كذلك فإن النصيحة من فاعل النصيحة ومن الممتثل لأمر الله تبارك وتعالى أجدى بكثير. والسيدة أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى أم المؤمنين تروي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناحية الإيجابية أيضا، أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين في حديث آخر إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت بعلها دخلت الجنة. فإن أبت يعني بعد أن وعظها وعظا شديدا إلا النشوز هجرها في المضجع، يقال في المضجع أو في المضجع، يعني إما أن يكون اسما للفراش أو للمكان، هجرها في ذلك المكان في المضجع ولا يخرج من غرفة الزوجية. فإن الخروج من غرفة الزوجية هو استفحال للأمر، ويكبر الأمر أكثر ويزداد النشوز أكثر وتزداد الفرقة أكثر حتى إنها لتؤدي بعد ذلك إلى الطلاق. ولذلك علينا دائما كما قلت أن نعالج غرفة الزوجية، وأن لا يخرج الزوج منها وأن لا تخرج الزوجة منها، خاصة إذا كان هنالك أولاد أو كان هنالك أهل أو إخوة في البيت. فينبغي على كل على الجميع ألا يشعر واحد منهم في البيت مهما على شأنه ومهما دنا أمره أن لا يشعر أن هنالك خلافا في هذا البيت ما بين الزوجة وزوجها. فإن أبت مع الوعظ والإرشاد إلا النشوز هجرها في المضجع، أي يجوز له ذلك لظاهر الآية ولأن في الهجر أثرا ظاهرا في تأديب النساء. والمراد أن يهجر فراشها فلا يضاجعها فيه. وخرج بالهجران في المضجع الهجران بالكلام، فلا يجوز الهجرية لا لزوجة ولا لغيرها فوق ثلاثة أيام. ويجوز فيها للحديث الصحيح لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. وفي سنن أبي داود فمن هجره فوق ثلاث فمات دخل النار. وحمل الأذرعي وغيره التحريم على ما إذا قصد بهجرها ردها لحظ نفسه، فإذا قصد فإن قصد بها ردها عن المعصية وإصلاح دينها فلا تحريم. يعني ربما بعض النساء إذا ترك الكلام معها لا ينوي أن يؤدبها من أجل حظ نفسه، وإنما يريد أن يعيدها إلى حظيرة الإسلام، إلى حظيرة التقوى، إلى الأمر بالمعروف، إلى النهي عن المنكر، إلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لو رأينا فاسقا، رأينا مبتدعا، رأينا فاعل كبيرة، رأينا مصرا على صغيرة، رأيناه أنه إذا تركناه ولم نتكلم معه وبعد ذلك هجرناه فإنه يترك تلك المعصية فلا بأس في ذلك الأمر. نحن نكره المعصية، لا نكرهه، نكره المعصية فيه. وإنما دائما المؤمن يحب أخاه المؤمن ويعطف عليه وينظر بعين المحبة والرحمة له، فلا ينظر إليه نظرة لأنه قد وقع في المعصية فهو إنسان لا قيمة له، لا، إنما تريد منه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن هذه المعصية قد تحدث مني ومنك ومن الآخرين، وليس واحد منا على الإطلاق معصوما. ولذلك ينبغي علينا أن نتقي الله عز وجل عندما نعامل بعضنا بعضا. ولذلك إذا رجي من الإنسان أنه لو هجر أنه يستفاد من ذلك الهجر ويتأدب الناس به فلا بأس من الهجر حتى في الكلام. ومن ذلك رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تخلف أولئكم الثلاثة كعب وهلال ومرة، عندما تخلفوا عن اللحوق برسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلف معهم كثيرون، لكن الكثيرين كانوا من المنافقين، فجاءوا معتذرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل المصطفى عذرهم، ولكن هؤلاء طابت لهم السكنى في المدينة المنورة وقطف الثمار، وكانوا يقولون في كل يوم غدا نلحق رسول الله إلى المعركة، ولكن الأمر كان أنهم فقدوا اللحوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخشي كل واحد منهم إذا اعتذر أن ينزل الله به قرآنا، فتكلم بالصدق أنه تخلف بدون عذر. فلما سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، ثم أمر الصحابة بهجرهم، ثم أمر زوجاتهم أيضا بهجرهم، حتى نزلت توبتهم من السماء، فلقد تاب الله تبارك وتعالى عليهم. هذا ما يريده الشيخ، وعليه يحمل هجره صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم، وكذلك يحمل نهيه صلى الله عليه وسلم الصحابة عن كلامهم، وكذا هجر السلف بعضهم بعضا. فإن أقامت عليه، أي أصرت على النشوز بعد الهجر المرتب على الوعظ، ضربها ضربا غير مبرح، يعني فعل الأمر الأول وهو الموعظة، ثم فعل الأمر الثاني وهو الهجر، ثم زاد على ذلك لو كان يفيد الهجر حتى في الكلام لفعله، بعد ذلك ضربها ضربا غير مبرح، ومعنى ذلك أننا لا نريد، إننا نريد أن نشعرها بالإهانة، ولا نريد أن نضرب ضرب الدواب، لا يجوز، حتى الدابة لا، هذه خلق من خلق الله عز وجل، لا يجوز أن نفعل فيها فوق الأمر الذي تطيقه. ولذلك هؤلاء الذين يعذبون خلق الله عز وجل سيذوقون آلاما وعذابا شديدا من الله تبارك وتعالى يوم القيامة، لأنهم يخالفون شرع الله ويخالفون منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضربها ضربا غير مبرح لظاهر الآية، فتقديرها واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن. والخوف هنا بمعنى العلم، تخافون نشوزهن أي تعلمون نشوزهن، تظنون وتعلمون نشوزهن. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما، يعني هنا أيضا بنفس التقدير الذي نعلم أن الخوف هنا بمعنى العلم، إذا علمت أن هذا الموصي يجنف يميل عن الحق أو يقع في الإثم، فبين الله سبحانه وتعالى لنا ما يجب علينا أن نفعل. تنبيه، ظاهر كلام المصنف أنه لا يضرب إلا إذا تكرر منها النشوز، وهو ما رجحه جمهور العراقيين وغيرهم، ورجحه الرافعي، والذي صححه النووي جواز الضرب وإن لم يتكرر النشوز لظاهر الآية. كما قلت في الأمس، يعني دائما إذا كانت المعالجة باللسان تفيد فلا ننتقل فيها إلى الضرب ولا إلى الهجران، لأن المرأة التي تفهم من الكلام فلا تحتاج بعد ذلك لا إلى هجر ولا إلى ضرب. ولكن بعض النساء ربما يؤثر فيها الهجر أكثر مما يؤثر فيها الكلام، فترى أنه لا قيمة لها إذا كان زوجها لا يقرب منها، عند ذلك تتحرك الأمور عندها وتتحرك مشاعرها وتتوب إلى الله عز وجل وتعود إلى طاعة زوجها. وكما قلت هنالك نساء أيضا لا يفهمن ولا يمكن أن يرتدعن إلا بالضرب، فيهم مرض خاص وهذا ما أثبته الأطباء، فيكون ذلك على التوزيع، يعني كل واحد وكل صنف من هؤلاء يعامل هذه المعاملة، أو يعامل الواحد المعاملات الثلاث على هذه الترتيب: الموعظة، الهجر، الضرب. وربنا سبحانه وتعالى هو الخالق، الله خلق هذا الإنسان ويعلم سبحانه وتعالى ما يصلحه، فهو الذي خلق الدواء لهذا الخلق، ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير. بعض الناس ربما يجنح يعني فيريد أن يقول مثلا: لا، هذا لا يجوز، هذا أمر الله تبارك وتعالى والله سمح به. وتراهم بعد ذلك يفعلون أمورا كثيرة لا تليق أبدا بأي إنسان أن يفعلها ولا تليق بالإنسانية. فليس المراد هنا من الضرب مثلا أن يكسر لها عضوا أو أن يعطب لها آلة، فإذا فعل وعطل عندها حاسة من الحواس، لو لطمها على خدها مثلا ففقدت سمعها، فعند ذلك عليه نصف الدية إن فقدت من طرف واحد السمع، فإن فقدت السمع بالكلية فعليه دية كاملة. يعني كل ما يترتب هنالك من الاعتداءات فوق حد الترتيب فإن الزوج يكلف به شرعا. فليس المراد إذن أن نضرب الضرب الذي لا يليق، هذا الضرب فقط من أجل أن نحرك شيئا من كرامتها، نحرك شيئا من أمورها حتى تعود إلى حقيقة الزوجة مع زوجها وطاعة الله تبارك وتعالى. ومن هنا نجد أن العلماء كما قلت قسموا إلى قسمين، بعضهم رتب وبعضهم وزع، والإنسان خبير بزوجته ماذا يفيد معها. وإنما يجوز الضرب إذا أفاد ضربها في ظنه، وإلا فلا يضربها كما صرح به الإمام وغيره. وخرج بقوله: غير مبرح المبرح، فإنه لا يجوز مطلقا، ولا يجوز على الوجه والمهالك. يعني ضرب المبرح كل ضرب يؤثر فيه ويظهر هنالك ألم، وربما يؤدي إلى محذور، حتى يؤدي مثلا بعد ذلك إلى مثلا عدم القدرة على الصلاة مثلا قائما، يؤدي إلى عدم الوضوء، إلى غير ذلك من الأمور، هذا لا يجوز أبدا. والأولى له العفو عن الضرب، وخبر النهي عن الضرب عن ضرب النساء محمول على ذلك، أو على الضرب بغير سبب يقتضيه، وهذا بخلاف ولي الصبي، فالأولى له عدم العفو، لأن ضربه للتأديب مصلحة، له، وضرب الزوج زوجته مصلحة لنفسه. ف فالضرب بالنسبة للولد أحيانا أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن نراعي أولادنا وأن نحسن إليهم. فمن جملة الإحسان إليهم أنه يجب علينا مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهن عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. حتى لو كنت تلي يتيما ورأيت أنه إذا ضرب ونهي عن أمر، ضرب مثلا على يده وعلم أن هنالك شيء يؤثر فيه فيمتنع عن ذلك الفعل، فإنك تفعل ذلك لا لمصلحتك، وإنما تفعل ذلك لمصلحة ذلك الطفل الذي تليه، سواء كان ولدك أو كنت أنت وليا عليه، فإن ضربه إنما يكون مصلحة له. أما ضرب الزوجة فهي مصلحة لمن؟ في الحقيقة هي مصلحة لهما، المصلحة لنفسه لأنه يريد أن يعيدها إلى حظيرة زواجه وإلى امتثال أمره وإلى عدم بعده. أما بالنسبة إليها، بالنسبة إليه عندما عند ذلك استفاد لنفسه. أما ضرب الولد أنت لا تستفيد منه، هو الذي يستفيد منه. ضرب الزوجة أنت تستفيد، تعود الزوجة إلى طاعتك، لكن أيضا هي تستفيد منه عندما نشزت وترفعت فأخذت تلك العقوبة فعادت إلى سبيل الحق، إلى الطريق السوي، إلى الطريق الذي أمر الله تبارك وتعالى به ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أن علمنا وسائل التأديب قال: ويسقط بالنشوز قسمها. نحن علمنا أن الرجل لو تزوج بأكثر من زوجة فينبغي عليه أن يقسم ليلا لمن عمله نهارا ونهارا لمن عمله ليلا. عند ذلك هذه المرأة الناشزة عن فراش زوجها والتي أدبها فلم تتأدب، عند ذلك يسقط معها أمرا. أما الأمر الأول فهو قال: ويسقط بالنشوز قسمها. الواجب لها، والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه. كما قلنا إن النشوز إنما كان بترفعها بعدم تسليمها نفسها بخروجها من منزلها، فضرب لنا مثلا الشيخ والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه. لا يحق لامرأة أن تخرج من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها، لكن إلى أي مكان يمكن لها أن تذهب؟ يمكن لها أن تذهب إلى مكانين اثنين. أولا إذا امتنع عن نفقتها فذهبت إلى قاضي المسلمين ورفعت أمرها إليه، لو بقيت في البيت تموت جوعا، رفعت أمرها إلى القاضي، والقاضي عند ذلك يطلب زوجها وبعد ذلك يأمره بالنفقة عليها. لذلك قال: لا إلى القاضي لطلب الحق منه. هذه ناحية. الناحية الثانية: زوجها معسر ولا أحد يتصدق عليها، وتستطيع أن تخرج لعمل، وهذا في القرى مثلا وفي كل الأزمنة، كل زمان بحسبه. فكانت تذهب المرأة لعمل وتأتي آخر النهار بمال تنفق فيه على نفسها، هذا العمل ضمن مواصفات العمل الإسلامي لا تخرج عنه. فإذا اكتسبت لنفقة نفسها وذلك بسبب إعسار زوجها، هي لم ترضى الفرقة، بقيت على عصمة زوجها وهي عملت، والعمل ليس بواجب عليها، ليس واجبا عليها، ومع ذلك هل لها الخروج عند ذلك؟ نعم. أيضا طلبت من زوجها: هل هذا الأمر حرام أم حلال؟ يحق لي أن أفعل ذلك أم لا يحق لي؟ ما هي أسباب الطهارة؟ ما هي يعني ما هي الأعمال التي يجب علي أن أعملها، ما هو الحرام ما هو الحلال، إذا لم يستطع الزوج أن يجيب لهذه المرأة أن تذهب إلى المسجد لتسأل عالما من علماء المسلمين ليجيبها عن حاجتها في الفتاوى الفقهية التي تتعلق بها. لذلك قال: لا إلى القاضي لطلب الحق منه، ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج، ولا استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها. لو قال ابقي أنت في البيت، ما هو السؤال؟ أعطيني السؤال وأنا آتيك بالجواب، عند ذلك لا تكلف الخروج. ويحصل أيضا بمنعها الزوج من الاستمتاع ولو غير الجماع، حيث لا عذر لا منعها له منه. يعني أحيانا إذا طلبها الزوج لفراشه امتنعت هذه الزوجة، لكن لم يكن امتناعها لعذر. لو كان امتناعها لعذر لا تسمى هذه المرأة ناشزة. طلبها للجماع كانت حائض فامتنعت من ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا عندها عذر في البعد عن ذلك الأمر. أراد أن يعصي الله تبارك وتعالى فأراد أن يأتي امرأته في دبرها فامتنعت من ذلك حتى لا تمكنه من معصية الله تبارك وتعالى، هل لها أن تمنعه من ذلك؟ نعم. كانت في رمضان وأراد أن يأتيها في نهار رمضان فامتنعت من ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى نهى الناس أن يأتوا نساءهم في نهار رمضان. كذلك لو أراد أن يأتيها وهي محرمة كذلك امتنعت منه. في كل هذه الأحوال وما شابهها تعتبر المرأة لها عذر في منعها نفسها عن زوجها، لأن الله تبارك وتعالى الذي رخص للزوج بالإتيان حرم عليها تسليم نفسها في هذه الحالة. ألا منع له منه تدللان؟ يعني أحيانا ربما بعض النساء اعتادت الدلال مع زوجها، نعم، وهذا الدلال يعني تحتاج إلى نوع من الرعاية من الدلال من النظافة. أي بعض الناس يأتي وسخا إلى بيته، رائحته ربما في عمله كريهة إلى غير ذلك، وأراد أن يأتي زوجته يتدلل عليه: قم نظف ثيابك نظف جسدك إلى غير ذلك، لا بأس في هذا الأمر. فإن لقد ورد عن أصحاب رسول الله أنه طرق الباب على سيدنا الحسن وعلى سيدنا العباس، أكثر من صحابي ورد عنه، فخرج وعليه ملاءة حمراء وهو يتصبب، يعني يتصبب بذلك عطرا. قيل له: ما هذا؟ قال: إني أحب أن أتزين لزوجتي كما تحب أن تتزين لي. لها حق في التمتع فيك كما أنت لك الحق في التمتع بها، فينبغي عليك كما تريدها نظيفة متعطرة، نعم، كذلك ينبغي عليك أنت أن تفعل ما تحب هذه الزوجة. هذا نوع من التدلل لا يسمى منع. أحيانا أرابت منه لحقها كذا، هذا نوع كل إنسان يعلم علاقته مع زوجته. ربما بعض الناس بعض النساء لا يأتي بعض الرجال لا يأتي زوجته كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا يجعل بينه وبين الجماع رسول، لابد من مقدمات للجماع، أما يأتيها هكذا هذا فعل البهائم وليس فعل الرجال، فإنه لابد كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد من مقدمات لذلك. أحيانا ربما امتنعت عوض أن مثلا يأتيها بدلال وبكلام لطيف شتمها وضربها وطلب منها بعد ذلك تسليم نفسها، ماذا تريد؟ هل هي آلة؟ هي بشر. ينبغي عليك أيضا أن تراعي هذه المسألة ولا الإيذاء له. مثلا أحيانا لو شتمته عند ذلك هذا يعتبر منع. بعض النساء لسانها غليظ، بالعكس يكون ذلك من قبل النساء أو في خرج منها أذى أو مسبة. نعم، يعني هذا فعلت حراما وإثما في مسألتين، في امتناعها وشتمها، في امتناعها وبذاءتها، في امتناعها. وينبغي عليه أن يؤدبها من أجل أن تعود إلى امرأة سوية تعاشر زوجها بشكل جيد. قال بعد ذلك: بل تأثم به وتستحق التأديب، ويسقط به أيضا حيث لا عذر نفقتها وتوابعها. يعني عليه هو في كل يوم، على الرجل عندما يتزوج بامرأته، عندما يدخل بها في الليلة الأولى، عند ذلك يكون قد استوفى المهر بالكلية. يعني شيء، لو قلنا متى يحق للمرأة أن تتملك زوجها، تتملك مهرها كاملا؟ عند أول دخول تملكت المهر بالكامل. ماذا بقي بعد ذلك؟ بقيت النفقة الواجبة في كل يوم. النفقة مقابل التمكين، ما دامت تمكنه، طبعا باستثناء الأيام التي لا يجوز التمكين، لأن التمكين في تلك الأيام هو عبارة عن تمتع بجسدها ما عدا ما بين السرة والركبة، هذا قائم. فالنفقة إذا لم تمكنه من نفسها فالنفقة تسقط أيضا. ما هي النفقة؟ طعام وشراب، سكنة، آلات تنظيف، إلى غير ذلك. فإن كان بها عذر، كأن كانت مريضة، لا يوجد سبب شرعي تمتنع عنه، إلا إنها لا تستطيع بسبب مرض شديد بها، أو مضناة لا، يعني لا تحتمل الجماعة، يعني وصلت إلى درجة من يعني كما يقول ذابت هذه المرأة فصارت نحيفة جدا، وذلك بسبب ألم أصابها فهي لا تستطيع الجماع. عند ذلك هل هذا الأمر واجب عليها؟ لا، في هذه الحالة يجب أن يتحملها ذلك الزوج. أو كانت معها بعض الأمراض مثلا وبعض القروح بفرجها، هذا الأمر أيضا يعني يمكن للمرأة أن تمتنع عن زوجها حتى ينتهي ذلك الألم. فالفرج كأي عضو من الأعضاء يصيبه مرض ويصيبه قروح ويصيبه ألم. أو كانت مستحاضة، يعني تخشى على نفسها وتخشى عليه من الدم الذي ينزل منها أثناء الجماع. وإن كان يصح أن للإنسان أن يجامع المستحاضة، والمستحاضة هي التي نزل منها الدم بعد 15 يوما من بدايته، 15 يوم حيض وهو أغلب الحيض، ويبقى الباقي في الشهر ما هو طهر. فإذا رأت هذا الطهر دما وبعد الاغتسال فهذا يسمى استحاضة. هل يجوز للرجل أن يأتي امرأته؟ نعم، ولكن الأولى عدم الإتيان. أو كان الزوج يعني فيه عبال عبنا، ما معنى هذا؟ يعني كانت آلته كبيرة، وآلته كبيرة وكان جسدها صغيرة، فعند ذلك ربما لا تستطيع أن تحتمله. ومن هنا يأتي القاضي الشرعي. قد يسأل بعض الناس: إيه هذا، والله أنا خطبت لولدي، وبعد أن خطبت له طلب القاضي رؤية مثلا هذه المرأة. القاضي الشرعي الآن يفعل هذه الأمور. عندما يفعل القاضي هذه الأمور فيطلب أحيانا المرأة، ينظر إلى شكلها، هل تطيق هذا الرجل أم لا؟ ينظر إلى شكل الرجل وينظر إلى شكل المرأة، وبعد ذلك يوقع. بعض الناس يدخل إلى القاضي الشرعي ويخرج من عنده ولا يعلم شيئا. ماذا فعل القاضي الشرعي؟ لا، له نظر عام. هل تستطيع هذه المرأة بشكلها بجسدها أن تحتمل ذلك الرجل، فقد يكون هو غليظا كبيرا وهي صغيرة جدا، فقد يؤدي ذلك إلى ضرر بها، لذلك لا يوافق أحيانا على الزواج بسبب صغرها. ويستعمل القاضي هذه الناحية خاصة إذا كانت البنت في سن مبكر في 13 مثلا من عمرها، فيطلب القاضي رؤيتها، لا بأس في هذا الأمر، وهذه من المصالح العامة التي يقوم بها القاضي الشرعي من أجل أن لا يحدث خلاف في غرف الزوج. أو كان الزوج عبلا أي كبير الآلة يضرها وطؤه فلا تسقط نفقتها لعذرها. بعد ذلك قال الشيخ تنبيه، نقف هنا والحمد لله رب العالمين.